إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل قدم بعض الكلمات على بعض في كتابه لحكم جليلة، كمثل تقديمه الصبر على الصلاة في قوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وذلك أن المرأة لا يستقيم له أن يصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصبر. ألا ترى أن للصلاة آدابا وسننا لا يتمكن المرء من إقامتها إلا إذا صابر نفسه، كمثل سنة الوقوف على رؤوس الآيات. كم من رجل لا يصبر على هذا، فإذا قرأ وصل الآيات بعضها ببعض، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكسنة القراءة المعروفة في سنة الفجر، كم من رجل إذا صلى قرأ من السور ما شاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخص الفجر بقراءة معينة، يخص السنة بقراءة معينة دائما، ويخص الفريضة يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة والإنسان. فإذا أخذ المرء بهذا الهدي كل جمعة، نازعه الشيطان أن يغير ولو مرة أو مرات، فلا يصبر المرء ويؤدي السنن إلا بعزم قوي. فهو يحتاج إلى الصبر في كل حركة وسكنة في الصلاة. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه إذا قرأ في الصلاة الجهرية أن يقرأ من أواسط الصور أو من أواخرها؟ ألا ترى أن الناس اليوم أجمعين إلا ما رحم الله عز وجل وهم قليل لا يقرؤون إلا من وسط الصور ومن أواخر الصور؟ ولم يكن هذا هديه عليه الصلاة والسلام ولا مرة. أن يستطيع المرء هذا إلا بصبر، لأن هذا معناه عند كثير من حفظة القرآن أن يقرأ ما يعرفه الناس. إذا قرأ السورة كاملة في الركعتين أو الركعة، فهذا يعني أنه سيقرأ من صور المفصل، والذي يحفظ القرآن يأنف أن يقرأ سورة الضحى والشرح والتين، وهذه يعرفها العوام، فيريد أن يبين للناس هو حافظ، فلا يتمكن من هذا إلا إذا قرأ من البقرة والمائدة والنساء والحجر ونحو هذه الصور ليري الناس أنه حافظ. فلا يصبر المرء على السنة إلا إذا كان متسننا على الجادة، حتى عوام الناس لا يصبرون في الصلاة فلا يتمون الركوع ولا السجود، بل حتى في رمضان ترى الناس يطيلون القراءة ولا يطيلون الركوع ولا الرفع منه ولا السجود ولا الجلسة بين السجدتين، لا يصبرون لا يصبرون حتى في القراءة السرية. ألا ترى في نفسك؟ هل ترتل وأنت تقرأ سرا؟ هل يتمهل المرء ليتدبر؟ كل هذا لا يتم له إلا بصبر، فإذا فقد الصبر لم يستفد من الصلاة، وكان كالذي لا يصلي. فقدم الله عز وجل الصبر على الأعمال الصالحة وإن كان منها إشارة إلى أن العمل الصالح لا يتم إلا به. وفي هذا التقدير والتقديم من الحكم الجليلة، ومثله أيضا قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، فقدم التجارة على اللهو، مع أن التجارة حلال واللهو حرام. لماذا قدم التجارة على اللهو؟ لأن التجارة ولو كانت حلالا إلا أنها أصرف للناس عن العبادة من الله. وكم ضل الرجل بسبب التجارة التي هي في الأصل حلال دون المحرم، فإن المحرم في الغالب لا يأكل الوقت، وصاحبه يعلم أنه حرام، فكثيرا ما يراجع، بخلاف التجارة فإنها أذهب لوقت المرء من السحر، وصاحبها لمجرد أنه يغلق المحل ويصلي يظن أنه قام بما أوجبه الله عليه، فيظل هكذا حتى يلقى الله عز وجل. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يخطب قائما، أقبلت عير من قريش فيها طعام، فالتفت الناس إليها، أي انصرفوا، حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا مع النبي، منهم أبو بكر وعمر، وانصرف عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا التجارة، فهي أصرف للمرء من اللهو وهو في الأصل محرم، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه: لما رأى انصراف الناس عنه، والله عز وجل يقول: وتركوك قائما. فانظر كم ترك الناس النبي قائما وانصرفوا للتجارة، فما بالك بغيرهم وبعد موت النبي يتركون كل شيء وينصرفون، يدعون العلم والعبودية المحضة ليتكسبوا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبقى أحد لسال بكم الوادي نارا. لو تتابعتم، لو خرجتم جميعا لسال بكم الوادي نارا. فانظر كيف صرفت التجارة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إنما خلق الله الناس لعبادته، وإن كسب المال وسيلة لا غاية، لأن العبادة لا تتم إلا ببعض المال. يريد المصلي أن يستر العورة، فهو يحتاج إلى أن يعمل ليتكسب ليستر عورته. يريد أن يطعم ليصوم ويجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يريد أن يصل الرحم، فصار جمع المال وسيلة للعبادة لا غاية. فلا يجوز أن تنقلب الوسيلة غاية وأن يصبح جمع المال غاية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد، قال الله عز وجل: إنما أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ما أنزل الله عز وجل المال لينافس فيه، هو وسيلة، لكن أن يتحول الرجل إلى عبد على الحقيقة. تعس عبد الدينار والدرهم، هي عبودية محضة، لكن لا يشعرون. لا يستطيع العبد أن يشتغل بغير أمر سيده. وانظر إلى عامة التجار، هل يستطيعون إغلاق محلاتهم لعيادة المرضى أو لحضور الجنائز أو لمتابعة العلم أو للبقاء مع الأهل؟ لا يستطيعون. وكم من جنازة وعيادة يفوتها هذا التاجر، لا يقدرون. وإن فعلوا فإنما هي دقائق ولحظات، ريثما يرجعون، بل يكونون على الجبل في الجنائز وهم يدبرون أموالهم ويتصلون بعملائهم، يعملون ويتاجرون في كل وقت وحين. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر التجار يوم القيامة فجارا. ما خلقت أيها العبد لمثل هذا. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم وقد فتحت. يتاجر الرجل وامرأته جميعا يعملون بالتجارة، لا ينشغلون إلا بالمال. والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. ترى الرجل يشتري السيارة يدور بها في الطرقات والشوارع والأزقة والحواري، يتاجر ثم يتاجر ثم يتاجر، فيرجع آخر الليل منهوك القوة، ليس فيه بقية لا لربه ولا لأهله، فضلا عما يضيعه وهو يدور كالحمار في الرحى من العبوديات المفروضة عليه. إن العمل ليس مطلوبا لذاته، إنما هو مطلوب لغيره. فإذا تكسب المرء بما يسد الرمق أو وجد ما يكفيه، فإن الفراغ نعمة وليس بطالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ نعمة، الانهماك في العمل بلية جليلة، لكن الفراغ نعمة. لأن العبد يتفرغ فيها للعبودية بخلاف الانهماك في العمل. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فما علاقة هذا القيد بما سبقه؟ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ما علاقة هذا بما سبقه؟ قال أهل العلم: أصل الحرص على جمع المال مذموم، حتى سمى النبي عليه الصلاة والسلام الخلاص منه توبة. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا. يفتح الرجل محلا فيرزق البال فيفتح آخر، فيرزق فثالث فرابع، حرص. ويتوب الله على من تاب فيدع هذا الحرص. فجعل النبي الحرص على المال وجمعه في مقام الذنب، حتى عده بعض أهل العلم من المعاصي، فقال عليه الصلاة والسلام: ويتوب الله على من تاب. فكانت التجارة أكثر إلهام للمرء من اللهو، لأنها في الأصل حلال، فيضله الشيطان ويغويه فيجعل الوقت كله في التجارة، فحينئذ يضيع وقته. وانظر إلى أي تاجر منهمك، هل له من الليل حظ؟ هل له مع القرآن ذكر؟ هل له مع صلة الأرحام من نصيب؟ وقته عمل، ونومه عمل، وحياته عمل. لا تهنأ امرأته ولا أولاده ولا يقوم بحق إخوانه فضلا عن قيامه بحق ربه، حتى سماه النبي عبدا ودعا عليه. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، لأنها عبودية على الحقيقة، هي همه ورزقه وكسبه، ينام عليها ويقوم عليها في ليله ونهاره. ويظن هذا المسكين أنه على الجادة لمجرد أنه يصلي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال الطبري: ليس الانتشار للتجارة، إنما لعيادة المرضى وحضور الجنائز، وابتغوا من فضل الله. قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الانتشار في طلب العلم. وقوى ذلك السرخسي وبسطه. والصحيح أن الآية تعم النوعين، فطلب العلم الشرعي من فضل الله بل هو أعلاه، والتكسب من فضله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إشارة إلى أن التجارة والبيوع والكسوب لا يفلح صاحبها إلا بكثرة الذكر، لأنها تلهي. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فلما كان العمل والتجارة من أكثر الأشياء إلهاء، قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلم يجعل التاجر على رجاء الفلاح إلا بمداومة الذكر، وهي عبودية الله عز وجل في الليل والنهار. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن قيل فقد قدم الله عز وجل البنين على المال في قوله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقدم المال في قوله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فقدم المال على الولد. وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فقدم المال على الولد. وهناك قدم الولد على المال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. فهل بين الآيتين تعارض؟ ليس بينهما تعارض، لا في الظاهر ولا في الباطن قطعا، فإن كلام الله عز وجل من مشكاة واحدة يخرج، وهو حق كله، والحق لا يتعارض. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، فهذا كلام عن الزينة وعما يتزين به ويشتهى. فالمرء يشتهي النساء والولد على المال، فأصل محبة القلب إنما محبة البنين دون البنات، هذا في عامة الناس. فهو في الأصل يحب الولد ويشتهيه ليتزين به، زين زينة، لأن له أقاربا وله خصوم يتزين أمام أقاربه وخصومه ببنيه ويعتز بهم ويشعر أنه صار شيئا إذا صار له من الولد العدد الكبير. فهو يريدهم زينة واشتهاء. أما الإلهاء فقد يلهي الأقل زينة عن الأكثر، فمن حيث التزين فهو يقدم الولد، لا سيما وهو لا يسعى لجمع المال إلا له، لكن الولد مع اشتهائه وزينته لا يلهيه مثل المال، كما لا يلهيه الحرام مثله. فعند الانشغال وضياع العمر قدم المال، وعند أصل المحبة والاشتهاء قدم الولد. أما عند الخطر المخوف على العبد قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. فهذا يلهي أكثر، بل كم من تاجر لا يرى أولاده إلا لماما منشغل يطير في جنبات الأرض يدبر ماله ويديره ويدع الأولاد. بل لعلك لو نظرت في عامة الولد المنحرف عن الجادة لرأيتهم أولاد الأغنياء، لأنهم ينصرفون في تدبير أموالهم فيدعونهم ويفشلون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال أكثر فتنة للرجل من بنيه. وأنت ترى في الواقع هذا كله، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لما تزوج انشغل بالعبادة، فزاره أبوه وكان عمرو رجلا حصيفا يتفقد كنته، فقال: ما حال عبد الله معكم؟ قالت: نعم العبد لربه، لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا. قال عبد الله: فلما جئت عضني بلسانه سبه لأنه فهم أن هذا لا يجوز. ثم إن عبد الله بن عمرو شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكاه عمرو رضي الله عنه، فأرسل إليه النبي وقال: يا عبد الله، ألم أحدث أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يا عبد الله لا تفعل، صم من كل شهر 3 أيام. قال: يا رسول الله أطيق، دعني أستمتع من شبابي. فلم يزل النبي يرده وهو يعاوده حتى رده إلى صيام يوم وإفطار يوم، وقال: يا عبد الله، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، لزورك أي لضيفك، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلم يقبل نبي الله عز وجل من عبد الله أن يأكل الوقت في العبادة، مع أنه ليس أكلا على الحقيقة، لم يجعل هذا من العبودية أن يصوم ويقوم، لم يجعل هذا محمودا ولا خيرا، لأن العبودية هي إقامة أمر الله ونهيه. وقد جعل الله عليك لهذا البدن حقا، فلو فرطت فيه أثمت، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه ومعاذ: إنني لا أنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يؤجر على نومه لأنه بأمر الله نام، ولأنه بلاغه إلى القيام، فما بالك بالتاجر الذي يضيع الوقت مع المال، لا وقت لأهله ولا لضيفه ولا لبدنه ولا لربه، تراه في المسجد نائما متثائبا مضطربا كالمضروب على يافوخه، لأنه ساهر الليل والنهار، ضجر قلبه، زائغ بصره، قلبه مع المال وبدنه مع المال، ضائع مسكين، ضيع العمر بلا شيء. يأتي يوم القيامة ميزانه وصحيفته: هذه بكذا، تلك بكيت، دع هذا خذ هذا، ورد السلعة هات السلعة. أين الذكر في الصحائف؟ أين القراءة؟ أين المكث مع الأهل؟ أين الصيام والقيام؟ أين جلسات السحر؟ لا شيء. تاجر عبد يلهيه المال حتى يضله. ألا ترى أن الكبار كالجنيد بن محمد رحمة الله عليه راية النوم، والجنيد كان من المتكلمين في باب القربة، يتكلم عن المحبة والعبودية والصبر والشكر، ويعلم الناس، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك العبارات وانحت تلك الإشارات. كلامه الدقيق في تعريف الشكر والصبر وتعريف العبودية والمحبة والرضا ضاع، ولم ينفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في السحر. وهذا الذي أنفق العمر يتكلم عن العبادة، فما بالك بالذي ينفق العمر في المال؟ هل له مع السحر حظ؟ هل له مع القرآن ذكر؟ فليتأت كل تاجر، وليعلم أن الله في القرآن بين ولكنه أشار إلى أن كنوز ذكره لا يقف عليها إلا المتدبرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيها التاجر، خذ من التجارة والمال ما يقيم الصلب أو يزيد، واعلم أن العمر رأس مالك وأنك تسير إلى الله به، فلا تضيعه في الدنيا وطلبها، وأنفق بعض وقتك بل جله في عبادة الله عز وجل. إذا لم تنفق عمرك وشبابك في تلاوة القرآن وتدبره، أيضيع أنت متسكع وراء تجارتك؟ تضيع العمر مع محلك؟ وابن عمر يقول: دعني أستمتع من شبابي، أي بالعبادة، فتجعل العبادة آخر ما تنظر إليه، ثم تضيع زهرة العمر جريا وراء المال الذي تتركه وتذهب إلى ربك حسيرا. واعلم أنك لا تقدر على هذا إلا بصبر، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فلو لم تصبر لا تستطيع ترك التجارة ولا تنظيم الوقت بها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: حاولت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فتركت التجارة للعبادة. فلا تدعها إن لم تقدر، ولكن رشد الوقت وأغلق المحل، لا تنظر إلى من سبقك بالبيع والشراء، ولكن انظر إلى من سبقك إلى الله عز وجل، فهؤلاء هم السابقون على الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال الله عز وجل: وسابقوا إلى جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فلا تكن مما سوى هذا مما استحق لعنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقنع.